اشترى مني رجل ماعز بمبلغ 10 ريالات وأبقاها عندي لكي يعود ويأخذها، إلا أنه لم يعود لأن يأخذها حتى الآن، وذلك منذ أكثر من 38 سنة، وأنا لا أعرفه ولا أعرف عنه شيء، وصار المبلغ الآن 12,000 ريال، وأنا أريد التخلص من هذا المبلغ، أفيدونا كيف التخلص من ذلك؟ صدق به جزاك الله خير على الفقراء والمساكين أو المجاهدين في سبيل الله في الأفغان أو على قرابات الفقراء لكن فيهم فقراء بالنية عن صاحبه، وإن شاء الله مشكور ومأجور، بارك الله فيه. نعم.